Evet, Bacıri eline bay ha, Mabukal Mehdi'ne Mabukal Sıhhane. الحسن صبرا يزواري نادى من قبر الحسن صبرا يزواري خصمي الصدر مضيفي وغاصب دياري غاصب دياري بلهفتك والشوق أحس أمن يخطاري أمن يخطاري بكل نفس ما هموم أدري وكل دمع جاري وكل دمع داري أدري بيها لكم جرح داري أدري تردوها صرح داري أدري بيها لكم جرح داري أدري تردوها صرح واللي يبرد نارنا هذا صح واللي يبرد نارنا هذا صح هانت إن شاء الله هانت ها باكر يشع النظر هانت ما بقى صيح هانت هانت ما بقى المدينة بدأ ابن ديارنا هذا صاحب ثارنا خادم الحسين الموفق الحاج مازن الزبيدي عدنا صاحب ثار غايب ننتظر يومه ننتظر يومه قربة الطلعة الرشيدة ولاحت علومه لاحت علومه براية الثارات يبني قبور مهدومه قبور مهدومة وترجع الدار لأهلها بساعة قدوم يا الله يا الله بساعة باكر لو خوفك بيد العلم باكر انتو يا مقبري خدم باكر لو خوفك بيد العلم بار انتو يا مقبري خدم ولي ام زوارنا هذا صاحب دار ولي ام زوارنا هذا صاحب دار ما ابغى ان شاء الله على صاحب دارنا في دير تنزف جروحي من اشوف زايري بحيره زايري بحيره ادري بي صاحب حميه وتاخذ الغيره ادري صعب يشوف خادم على القبر غيره على القبر غيره شلون لو شاف النواصب هي للديره هي للديره اي خادم اعرفك حر وابي خادم مو مثل هالناصبي خادم أعرفك حر وأبي خادم مو مثل هالناصبي واللي غير قدارنا هذا صاحب خادم واللي غير قدارنا بالعيون انظر سؤال واضح الحالة ماكو شباك ويسولف حاجته قباله ماكو شباك ويسولف حاجته قباله يطمئن خلى الموال ويحكي آماله يطمئن خلى الموال ويحكي آماله وين ما موجود يطلب واسمع القالة واسمع القالة اي حاضر لو حكى لسانه ولهج حاضر كون بس يدعي فرج حاضر لو حكى لسانه ولهج حاضر كون بس يدعي فرج عدنا كلفة عبارنا هذا عدنا كلفة عبارنا هانت إن شاء الله إن شاء الله الظهور قريب إلهي عجل لوليك الفرج يا الله شاهدت يم قبر زاير خنقة العبر خنقة العبر ينظر على تراب قبري ويمعني الناظر يمعني الناظر يلتفت يمنا ويسار تحيرت بامره تحيرت بامره ولن وي ونات اسمع وين هالزهره وين هالزهره ينادي تارس عيون الدمع نادي يا أبو صالح سمعنا دمع وتارسي عيون الدمع نادم يا أبو صالح تستمع شابحين انظارنا هذا صاحب دار شابحين انظارنا هذا صاحب صيحانا بدي ابن ديارنا هذا صاحب بدي ابن ديارنا هذا صاحب دارنا ابو المهدي اي انا بالزاير اطمنك والله يكفيني انا يا الزاير اطمنك والله يكفيني ليلة الجمعة من اشوفك زاير حسيني زاير اي بيك ريحة كربلاء وبيت حييني لما تمر على قبري شواق تحديني شواق اي وايد لو دخلت الكربلة وايد المنتظر تدعون له وايد لو دخلت الكربلة وايد المنتظر تدعون له بعظيم اسرارنا عظيم أسرارنا هذا صاحب دارنا ما أبقى المهدينا إن شاء الله عاشق شعلنا ضيطانا ما أبقى المهدينا شيطانا عاشق شعلنا ضيطانا بعظيم مسرح